شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك في هذا المسجد الحرام، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن غسلان البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الأول انتهينا من التعليق على 12 نوعا من أنواع علوم القرآن التي ذكرها جلال الدين البلقيني، وهي المتصلة والمتعلقة بنزول القرآن الكريم ومواطن النزول ووقائعه. ولعلكم لاحظتم كيف رتبها الإمام جلال الدين البلقيني، واجتهدنا أيضا نحن في ترتيبها كما تلاحظون في آخر الكتاب، ترتيبا يجمع الوجوه المتشابهات مع بعضها البعض. واليوم سوف ننتقل إلى المجلس الثاني، وهو ما يتعلق بالقراءات والتجويد. كما ذكره الإمام البلقيني في الأمر الثاني، قال ما يتعلق بالسند، وذكر تحته 6 أنواع، وأيضا ما يتعلق بالأداء، وذكر تحته 6 أنواع أيضا. فنحن إن شاء الله سوف نقرأها في هذا المجلس، وسوف نعلق عليها بإذن الله تعالى. فابدأ يا أخي على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. النوع 13 والرابع عشر والخامس عشر، وذلك من أنواع السنة المتواتر والآحاد والشاد. اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاد. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف. وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة وأنواع المد وأنواع تخفيف الأمس فليس من المتواتر. أما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. وأما ما عدا السبع من قراءة أبي جعفر المدني يزيد بن القعقاع وقراءة يعقوب الحطامي واختيارات خلفه التي هي تمام العشر فإنها ليست من المتواتر على الأرجح. ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر، ذلك أن المتواتر في القراءات السبع إنما جاء من تلقي أهل الأمصار لها من غير نكير. وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك، فإن قراءة نافعٍ اشتهرت بالمدينة، وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة، وقراءة أبي عمرو اشتهرت بمدينة البصرة، وقراءة ابن عامر اشتهرت، وقراءة ابن عامر اشتهرت بالشام. وبقية السبع من الكوفيين اشتهرت بالكوفة، وتلقاهم علماء الأمصار بالقبول وخصوها بالتواتر. وإن كان نافع ابن أبي نعيم المدني وقد قرأ على أبي جعفر إلا أن قراءة نافع بالمدينة اشتهرت. والذي يظهر أن هذه القراءة يطلق عليها أحد، وأنها ليست من قبيل المتواتر. هذا الكلام الذي ذكره الإمام البلقيني هنا يتعلق بالمحور الثاني الذي ذكرته لكم أمس في تعريف علوم القرآن، وقلت لكم إن علوم القرآن هو العلم الذي يبحث فيه عن نزول القرآن الكريم وقراءته وتوثيقه وتفسيره وخصائصه تأصيلا. ففي المجلس الماضي تحدثنا عن القضايا المتعلقة بالتنزيل وبنزول القرآن الكريم على وجه الاختصار. اليوم نتحدث عن ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم، وهذا محور مهم جدا من محاور علوم القرآن. والمفترض أن نتحدث نحن في علوم القرآن عن تأصيل هذه المسألة، يعني نتحدث عن علم التجويد وهو ما يتعلق بقراءة القرآن، ونتحدث عن القراءات من حيث التأصيل بمعنى أصول هذه القراءات، التعرف على القراء الذين قرأوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التابعين وأتباعهم حتى استقرت على القراءات المشهورة والمحفوظة والمتواترة المعروفة اليوم. البلقيني هنا دخل مباشرة في الحديث عن أسانيد القراءات، فقال النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وذلك من أنواع السند المتواتر والآحاد والشاذ. فدخل مباشرة في الحديث عن الأسانيد، ولو قدم بين يدي ذلك بالتعريف بالقراءات، ما المقصود بالقراءات وما المقصود بالتجويد، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأسانيد. فنقول أيها الإخوة، هنا مسألتان. المسألة الأولى تعريف القراءات، ما المقصود بالقراءات؟ القراءات كما عرفها ابن الجزري رحمه الله تعالى فقال: هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم، هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلاف الناقلة في ذلك معزوا لناقله. علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. يعني أن تتعرف على كيفية اختلاف أداء الكلمات القرآنية وتعزوه إلى من قرأ بذلك من الصحابة أو من بعده، هذا هو علم القراءات. وعلم القراءات مبني على السماع. القراءات أيها الإخوة ليس فيها قياس، وما لقياس في القراءة مدخل كما يقول الإمام الشاطبي. بمعنى الآن قد هذا سؤال وارد طبعا، أن يقال: هل كل القراءات الموجودة التي يقرأ بها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، وينبغي أن لا يكون إلا نعم، لأنه لا يجوز لأحد أن يجتهد في قراءة يقرأ بها القرآن الكريم وهي غير مروية ومنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا. ثم عندما ندخل في التفاصيل نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أقرأوا التابعين، والتابعون أقرأوا من بعدهم، ولا يزال هذا هو حال نقل القرآن الكريم إلى اليوم. يأخذه اللاحق عن السابق، يتعلم منه كيفية القراءة وكيفية النطق بالألفاظ. ولكن لكثرة الطرق والقراءات التي قرأ بها القرآن الكريم وقع اختلاف في هذه القراءات، وهذا الاختلاف كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح البخاري كما هي في الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ بقراءة في المسجد، والذي يظهر الله أعلم أن هشام رضي الله عنه دخل فصلى بعد انقضاء الصلاة، فسمعه عمر وهو يقرأ في سورة الفرقان بقراءة لم يقرأ بها عمر ولا يعرفها، فكاد أن يقطع عليه صلاته، ولكنه انتظر حتى إذا فرغ هشام رضي الله عنه من الصلاة لببه بردائه، يعني أمسكه بتلابيبه وقال: ما هذه القراءة التي سمعتك تقرأ بها؟ فقال: هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت، فقد أقرأني بقراءة غير التي قرأت بها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، يعني أطلقه، لأنه كان ماسكه، وكان يرى عمر رضي الله عنه أن هذا أمر جلل أن تقرأ بقراءة غير القراءة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فاستغرب عمر، فقال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بالقراءة التي يعرفها، قال: صدقت، هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فبأيها قرأ القارئ فمصيب. ووقع مثل هذا الموقف أيضا لأبي بن كعب رضي الله عنه، أنه سمع رجلا يقرأ بقراءة غير التي يعرفها، فلما حضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا. فقال أبي: وقع في نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وحديث الأحرف السبعة حديث متواتر، وقد ورد من أكثر من يعني عن طريق أكثر من صحابي. ولكن السؤال أيها الإخوة، أولا البلقيني لم يتعرض لهذا الحديث في الكتاب، لم يتعرض له، والذي يظهر والله أعلم أنه أرى أن هذا المتن يصلح للطبق يعني في المرحلة الأولى، ثم يبقى الأحرف السبعة في المرحلة التي تليها. لكن الفكرة فيه أنه كان منشأ لتعدد القراءات بعد ذلك، هذا هو التفسير الذي يمكن أن نحمل عليه تعدد القراءات بعد ذلك. لما جاء القرن الرابع، في أول القرن الرابع الهجري، وكان في زمن ابن جرير الطبري رحمه الله، وفي زمن أيضا ابن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد المتوفى 325 هجرية، رأى أبو بكر بن مجاهد كثرة طرق القراءات وصعوبة ضبط هذه الطرق، فاجتهد رحمه الله في جمع أشهر القراء وتوثيق أشهر القراءات التي اشتهرت في الأمصار الإسلامية في مكة وفي المدينة وفي البصرة وفي الكوفة وفي دمشق، كانت هي هذه هي حواضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فصنف كتابا سماه كتاب السبعة. هذا الكتاب هو أول كتاب صنف في القراءات السبع، ومؤلفه هو الذي اختار القراءات السبع التي نقرأ بها إلى اليوم. فجاء إلى أهل مكة وفيها قراء كثيرون، فوجد أن عبد الله بن كثير المكي هو أوثق وأشهر القراء في مكة، فاختار عبد الله بن كثير المكي رحمه الله، واختار عنه راويان، لأن الذين أخذوا عن عبد الله بن كثير كثيرون، كما أنه أيضا في طبقة عبد الله بن كثير كثيرون، ولكنه اختار عبد الله بن كثير لأنه كان أشهر من تصدى للقراءة والإقراء في مكة هنا في الحرم، وكان أشهر من تتلمذ على عبد الله بن كثير راويان، أو هم أكثر من راويين، ولكن هو اشترط على نفسه شرطا، قال: أنا سأختار قارئ في كل مصر، وأختار لكل قارئ راويان. هذا هو يعني طريقة منهجية فقط يعني، وإلا كان بإمكانه أن يختار ثلاثة أربعة أو يختار تسعة، كما والعدد موجود يعني. فاختار البزي، محمد بن عبد الرحمن البزي، وقنبل، وهم القراء المشهورين الذين قرأوا على عبد الله بن كثير المكي. وفي المدينة المنورة كان نافع بن عبد الرحمن هو أشهر القراء وأبرزهم، وهو الذي قد قرأ على التابعين كما قال: قال قرأت على سبعين من التابعين. وكان أبرز الذين قرأوا عليه أيضا ورش وقالون. فاختار من مكة واحد ومن المدينة واحد، ثم ذهب إلى البصرة فاختار أبو عمرو بن العلاء البصري. أبو عمرو بن العلاء البصري هو قارئ أهل البصرة. واختار من دمشق عبد الله بن عامر اليحصبي، فلما جاء إلى الكوفة وجد أن بها عدد كبير من القراء، وهذه من مزايا الكوفة، كانت حاضرة للنحويين والقراء في ذلك الوقت، فوجد صعوبة في الاكتفاء بقارئ واحد من قراء أهل الكوفة لاجتماع العلماء فيها والقراء وأهل الله. والسبب الله أعلم أيها الإخوة أن الكوفة كانت مكان الذي انتقل إليه أبو عبد الرحمن السلمي، لأن عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن في زمانه بعث إلى كل مصر من الأمصار مقرئا، وكان الشخص الذي بعثه إلى الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من القراء الكبار الذين رابطوا للإقراء وتعليم القرآن في مسجد الكوفة الكبير، فبقي في هذا المسجد أكثر من 40 سنة يقرئ الناس فيه، وهو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان، ولذلك كان يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد منذ 40 سنة. فالذي يظهر والله أعلم أنه اشتهر أبو عبد الرحمن السلمي وتلاميذه، وأصبحت مدرسة كبيرة من مدارس الإقراء، ولذلك تخرج فيها عدد كبير منهم، فاختار منهم أبو بكر بن مجاهد 3، عاصم بن أبي النجود الكوفي وحمزة الزيات وعلي بن حمزة الكسائي، هؤلاء 3 هم قراء الكوفة المشهورون، فأصبح العدد 7 قراء جمعهم أبو بكر بن مجاهد في كتاب 7، ولقي هذا الكتاب قبولا واشتهر اشتهارا عظيما، وأخذه الناس واعتمدوه وداروا حوله حتى اليوم، ولذلك يقولون عن أبي بكر بن مجاهد أنه مسبع 7. لو تقرؤون في ترجمة أبي بكر بن مجاهد قالوا هو فلان وكذا وكذا وهو مسبع 7، يعني هو أول من اختار 7 الموجودين الذين يقرأ بهم، ولذلك وقع هناك خلل أو وقع ما يشبه الاشتباه عند الناس، إذا قلت لهم القراءات 7 والأحرف 7 قالوا هل القراءات 7 هي الأحرف 7؟ الجواب لا، ولذلك قال العلماء ليت أبا بكر بن مجاهد أضاف 1 أو نقص 1، يعني ليته قال القراء 6 أو 8 أو 10، ولذلك جاء بعده عدد من العلماء والقراء فصنفوا كتبا في القراءات 8، وجاء من صنف في القراءات 9، وجاء من صنف في القراءات 10، ومن أشهر المتأخرين الذين صنفوا فيها مع محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي في كتابه النشر في القراءات 10 كما هو معلوم. والحديث عن نشأة القراءات وتفرع القراءات والقراء وتراجمهم حديث طويل، وهو الذي يهم الدارس لعلوم القرآن أن يعرف أصول هذا العلم وأبرز مسائله، وأما التفاصيل والتطبيقات والفرش فهذه محلها كتب القراءات وكتب التجويد. لماذا؟ لأن علوم القرآن بدأت شيئا فشيئا، وكما يقولون كل شيء يبدأ قليلا ثم يكثر، ولذلك لاحظوا الآن البلقيني في كتابه هذا لو كان يعني تأمل قليلا ونظر في حتى الكتب التي سبقته لما كتبه بهذا الاختصار، لأنه من غير المناسب أن تبدأ مباشرة فتقول المتواتر والأحاد والشاذ، تتحدث عن الطرق، وكان الأولى أن تتحدث عن علم القراءات نفسه وكيف نشأ وأبرز القراء ثم تتحدث عن أسانيد القراءات بعد ذلك، لكن هكذا هو كتب الكتاب. فأقول أن علم القراءات هو جزء من علوم القرآن، ولكنه توسع واستقل بكتب فأصبح علما مستقلا برأسه، أصبح كتب القراءات الآن كتب كثيرة جدا، والمنظومات في القراءات كثيرة، وأيضا علم التجويد أيضا كان هو علم من علوم القرآن، ولكنه استقل وانفصل وأصبح له كتبه ومنظوماته. ومثله علم التفسير، هو أيضا هو من علوم القرآن ولكنه استقل وأصبحت له كتبه الكبيرة المستقلة. الآن يقول البلقيني في كلامه هنا، يقول: اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. هو يتحدث الآن عن أسانيد القراء أو أسانيد القراءات، فيقول هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: متواتر وآحاد وشاذ. طبعا كلمة المتواتر كلمة متأخرة، اصطلاح متأخر، لم يظهر ربما إلا في القرن الخامس أو السادس، وليس من المصطلحات الخاصة بعلوم القرآن بل ولا حتى القراءات، وإنما كان المشهور عند علماء القراءات أن يعبروا بصحة السند والاستفاضة والشهرة، فيقولون القراءات المشهورة، القراءات المستفيضة، ولا يقولون القراءات المتواتر إلا المتأخرون، لأن التواتر هو مصطلح من مصطلحات علم المنطق، وأخذه علماء الأصول بعد ذلك فاستخدموه، ثم انتقل إلى علماء القراءات من علماء الأصول. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم جيدا، وهي انتقال المصطلحات من فن إلى فن. فمثلا الآن المتواتر، أنا عندما أقول المتواتر الآن يتبادر إلى الذهن مباشرة المتواتر عند المحدثين، أليس كذلك؟ هذا هو المشهور. والمتواتر عند المحدثين يقولون هو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، ويكون مستند الرواية الحس، يعني رأيت أو سمعت أو كذا، هذا هو التواتر عند المحدثين. ولكن عندما تريد أن تطبق هذا المصطلح على القراءات لا تستطيع، لأنه القرآن الكريم نقل بطريقة مختلفة عن الحديث. فعلى سبيل المثال نحن نقول القرآن الكريم الذي بين أيدينا أوثق كتاب على الإطلاق نقل في التاريخ، ولذلك نحن ليس عندنا شك في فتحة أو كسرة أو همزة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتوفر في الحديث حتى المتواتر منه، أليس كذلك؟ إذن فالذي ينبغي أن يكون التواتر عند القراء أقوى من التواتر عند المحدثين، لأن الثمرة التي رأيناها من تواتر القرآن أقوى. لكن عندما تحققون وترجعون إلى الأسانيد التي قرأنا بها القرآن الكريم لا تجدون فيه هذا التواتر وهذا العدد الكبير في كل طبقة، وإنما تجد آحاد. ولذلك يقولون إن التواتر عند القراء المقصود به الاستفاضة، الاستفاضة العظيمة طبقة عن طبقة. ولذلك حفص ابن سليمان مثلا لم ينفرد بهذه الرواية، يعني حفص كان يقرأ ويقرأ معه آلاف بنفس القراءة، ولكن لأنه هو الذي تصدى للإقراء والتعليم نسبت إليه. فنسبة القراءات إلى القراء، فنقول قراءة نافع، قراءة حفص، عاصم، قراءة فلان، هي نسبة اشتهار واختيار وليست نسبة ابتكار وابتداع، ولا كلها قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا شباب؟ هذه مسألة مهمة جدا، من أهم المسائل التي ينبغي أن تحرصوا على فهمها، لأن البعض قد يقول أنتم تقولون القرآن متواتر، طيب جيبوا لي الأسانيد، فتأتي بالأسانيد لا تجد فيها هذا التواتر الموجود عند المحدثين، بمعنى أن يرويه مثلا 100 راوي عن 100 عن 100 في كل طبقة، لا تجد هذا، لأن الذين كتبوا أسانيد القرآن انتخبوا. ولذلك تجدون مثلا الأسانيد التي نقرأ بها اليوم كلها ترجع إلى ابن الجزري، عن فلان عن فلان عن ابن الجزري، وهو بأسانيده التي في النشر مثلا. أيضا ابن الجزري يقرأ ثم يرجع إلى أبي عمرو الداني مثلا في القرن الخامس 444، ويقول بأسانيده التي ذكرها في كتابه التيسير أو في كتابه جامع البيان. إذن التواتر عند القراء هو الاستفاضة طبقة عن طبقة، الاستفاضة والأسانيد الموجودة للقراء هي مجرد انتخاب واختيار. طيب هذه مسألة. الآن البلقيني له اصطلاح هنا في التواتر فيقول متواتر وآحاد وشاذ. طبعا المحدثون لهم تعريفات ولذلك لا تخلطون بينهما. المتواتر عند المحدثين يختلف كما قلت لكم عنه هنا، والآحاد عند المحدثين هو الذي يرويه عدد أقل من التواتر، فمثلا إذا رواه ثلاثة قالوا هذا مشهور، إذا رواه اثنان قالوا هذا عزيز ونحو ذلك، إذا رواه واحد قالوا هذا غريب، حديث غريب، من رواه فرد عن فرد في كل طبقات السند، مثل حديث على سبيل المثال إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب لأنه لم يروه عن عمر بن الخطاب إلا شخص، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي شخص واحد، ثم رواه عنه أظن أكثر من 100 شخص بعد ذلك، فهو في بعض طبقاته غريب انفرد به واحد عن واحد لكنه صحيح. هنا الأحاد أو القراءات التي تسمى قراءات آحاد هي مصطلح مختلف. ماذا يقول في تعريفه البلقيني؟ يقول فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، المتواتر القراءات السبع المشهورة وهي التي ذكرت لكم وسوف يذكرها، والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف، ما قرأوه من الحركات والحروف. الحركات المقصود بها هي حركة أواخر الكلمات فتحة ضمة ونحو ذلك، والحروف لعله يقصد بها أيضا ما كان مضبوطا بالحروف. طيب وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة، الإمالة هذا مصطلح لغوي، مصطلح لغوي يتعلق باللهجات العربية وهو موجود في لغات العرب إلى اليوم، فيميلون وسوف يأتي طبعا حديث البلقيني عنها. قال كالإمالة مثل أنواع الإمالة وأنواع المد وأنواع تخفيف الهمز فليس من المتواتر. يعني الآن البلقيني يرى أن القراءات السبع هي القراءات المتواترة وهذه تحتاج وقفة. المسألة الثانية أنه يرى أن المتواتر هو ما اتفقوا عليه من الحركات والحروف، وأما ما كان من قبيل المد مثلا أو تخفيف الهمز ونحو ذلك فليس من قبيل المتواتر وإنما هو من الصحيح المشهور لأنه قد وقع فيه الاختلاف بين القراء وسوف يأتي أيضا حديثه عن ذلك. قال أما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. الآن إذن هو يرى أنه متواتر أصل المد، فمثلا سيقول السفهاء من الناس، القراء كلهم متفقون على المد في كلمة السفهاء لكنهم اختلفوا في مقدار المد، بعضهم يمده 4 حركات وبعضهم 6 حركات وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، فهو يرى أن المد أصله متواتر ولكن مقداره دون المتواتر. نعم. قال الاشتراك القراء فيه. قال وأما ما عدا السبع من قراءة أبي جعفر المدني يزيد بن القعقاع وقراءة يعقوب الحضرمي واختيارات خلف التي هي تمام العشر فإنها ليست من المتواتر على الأرجح، ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر. هذه مسألة يا إخواني لو استطردت في بيانها وشرحها لاستغرقت المجلس كاملا، ولذلك أنا لا أريد أن أفصل فيها أكثر من هذا، لكنني أريد أن أقول البلقيني له اصطلاح يرى أن السبع القراءات السبع هي المتواتر، والقراءات الثلاث قراءة يعقوب الحضرمي وخلف وأبي جعفر أنها ليست من المتواتر وإنما من الآحاد، وهذا القول يخالفه فيه جمهور القراء وجمهور العلماء كابن الجزري، ولذلك ابن الجزري صنف كتاب النشر في القراءات العشر ويرى أن القراءات العشر متواترة. واضح؟ البلقيني هنا، البلقيني هنا يقلد ابن الحاجب، ابن الحاجب هو الذي قال هذا الكلام، قال إن القراءات السبع فقط هي المتواترة وأما ما فوقها فهو من الآحاد. طيب والبلقيني هنا في قوله ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر لعله يقصد والله أعلم تاج الدين السبكي، تاج الدين السبكي في كتابه جمع الجوامع وفي منع الموانع عن جمع الجوامع تكلم عن هذه المسألة بتفصيل، ويعني نص على أن القراءات العشر كلها متواترة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جمهور العلماء من القراء والأصوليين وغيرهم، وهو الذي يعني اشتهر عند المتأخرين أن القراءات العشر كلها متواترة. ولذلك يقول هنا السبكي في نص كلامه قال: وأما كوننا لم نذكر العشر بدل السبع مع ادعائنا تواترها فلأن السبع لم يختلف في تواترها فذكرناها أولا لأنها موضع إجماع، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف، ثم عطفنا عليه موضع الخلاف. فلذلك السبكي يرى أن العشر متواترة، ومثله أيضا الجعبري وكثير من علماء القراءات كلهم نصوا على أنها كلها قراءات متواترة وثابتة. طيب، ثم قال: ذلك أن المتواتر من القراءات، هذا كلام البلقيني، ثم ذلك أن المتواتر في القراءات السبع إنما جاء من تلقي أهل الأمصار لها من غير نكير، وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك، فإن قراءة نافع بالمدينة وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة، أو فإن قراءة نافع اشتهرت بالمدينة وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة إلى آخره. يرى هكذا، يقول إن القراءات السبع تلقاها، وهذا الذي أريد أن أؤكد عليه، تلقاها أهل الأمصار من غير نكير، يعني كان يقرأ نافع في المدينة ولا ينكر عليهم أحد من أهل المدينة، فمعنى هذا أنها معروفة عندهم، يحفظها الآلاف. وأنتم تعلمون أننا اليوم، نحن اليوم الذين يحفظون القرآن الكريم بيننا اليوم بالآلاف، أليس كذلك؟ كم في الحرم الآن من الحفاظ؟ أنا أجزم أنهم في الآلاف في الحرم الآن. فهل نحن يا ترى أحرص من التابعين ومن الصحابة ومن أتباع التابعين في حفظ القرآن؟ هذا لا أبدا، لا نشك في أنهم كانوا أحرص منا على حفظ القرآن وإتقانه، وبالتالي فالحفاظ فيهم كثيرون والمتقنون كثيرون. ولذلك عندما يتلقى أهل مصر القراءة معناه أنها مشهورة عندهم جميعا، ولم ينفرد بها نافع، ولم ينفرد بها ابن كثير، ولم ينفرد بها حفص ونحو ذلك. قال: وتلقاهم علماء الأمصار بالقبول وخصوها بالتواتر. إذن نحن نتفق أيها الإخوة على أن القراءات العشر كلها متواترة، وأنها مستفيضة ومشهورة عند أهل الأمصار. طيب، نأتي لمسألة أخرى ذكرها البلقيني. قال: وإن كان نافع بن أبي نعيم المدني قد قرأ على أبي جعفر، إلا أن قراءة نافع بالمدينة اشتهرت. طبعا نافع بن أبي نعيم هو أحد القراء السبعة كما تعلمون، وشيخه أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة، أليس كذلك؟ فقراءة التلميذ أصبحت أشهر من قراءة شيخه أبي جعفر. ونافع لم يقتصر في القراءة على أبي جعفر، وإنما قرأ على 70 من التابعين كما قال، ثم اختار من قراءاتهم قراءة اشتهرت عنه. قال البلقيني: والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد، يقصد القراءات الثلاث التي زادت عن السبع، وأنها ليست من قبيل المتواتر، ويلحق بالآحاد قراءة الصحابة كقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونحوهم. طيب، هذه مسألة أخرى. الآن المعروف في كتب القراءات القراءات المتواترة وهي العشر التي ذكرت لكم، والقراءات الأربع الزائدة على العشر وهي قراءة ابن محيصن وقراءة الأعمش وقراءة الحسن البصري وقراءة الثالثة أو الرابعة، هذه يسمونها القراءات الأربع عشرة، وتعتبر الزائد عن العشر يعتبر من القراءات الشاذة. طيب، الشذوذ أيضا من مصطلحات الحديث، والذي يظن أن المقصود بالشاذ عند القراء هو الشاذ عند المحدثين يخطئ. لأن الشاذ عند المحدثين كما يقول العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي يحققه. فالشاذ عند المحدثين هو ما يخالف الثقة الجمهور أو ما يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا مصطلح. لكن عند القراء هو ما فقد شرطا من شروط القراءة الصحيحة يقال عنه شاذ. والشذوذ في اللغة هو الانفراد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شذ شذ في النار، يعني من انفرد عن الجماعة شذ في النار. هذا هو الشذوذ في اللغة، الشذوذ هو الانفراد والعزلة. فالشاذ عند القراء هو ما فقد شرطا من شروط صحة القراءة. طيب يأتي سؤال، ما هي شروط صحة القراءة؟ أيوة شيخ، أيوة ممتاز أحسنت. يعني هذه ثلاثة أركان كما قال ابن الجزري، أركان القراءة الصحيحة التي ذكرها ابن الجزري: صحة السند، وموافقة رسم المصحف ولو احتمالا، وموافقة وجه من أوجه النحو، وقد جمعها في قوله وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. هذه ثلاثة أركان ذكرها ابن الجزري: أن يكون صحيحة، تكون صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن توافق رسم المصحف العثماني ولو احتمالا، مثل كلمة مالك مثلا مرسومة في المصحف ملك ومكتوب فوق الميم ألف صغيرة، فهي موافقة لرسم المصحف ولو احتمالا، وموافقة لوجه من أوجه اللغة العربية. طبعا لو رأيتم هذه الشروط يا شباب للاحظتم أن الشرط الأول يغني عن الشروط الأخرى، يعني إذا صح سند القراءة فليس هناك اعتبار لموافقتها لوجه من أوجه العربية، لأن المفترض أن العربية تخضع لصحة القرآن وليس العكس. فالآن إذا صحت القراءة مثلا عن أحد القراء، وهذه ستأتي معنا الآن، فمثلا قراءة ابن عامر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة الجمهور. ابن عامر يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النحويون هذه القراءة خطأ مخالفة للنحو. كيف تكون خطأ وهي ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عامر؟ قالوا هذه مخالفة للنحو. لماذا؟ قالوا لأن النحويين يمنعون عطف الظاهر على المضمر. كيف؟ الله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به، هذا ضمير أليس كذلك؟ ضمير متصل بحرف الباء به. والأرحام، فالأرحام أصبحت مجرورة عطفا على الضمير، وهم يقولون ما يجوز أن تعطف الظاهر على المضمر، ولذلك أخطأ ابن عامر. هذا طبعا من الخطأ المردود. نقول لهم ما دامت صحت القراءة عن ابن عامر فأنتم تجعلونها قاعدة لكم وليس العكس، لأنها إذا صحت القراءة فلا عبرة بكلام النحويين. ولذلك يقول ابن أبو حيان رحمه الله في كتابه البحر المحيط: ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ولا بأقوال نحاة الكوفة. فإذا صح سند القراءة فهي العمدة، وأما أقوال النحويين فهي تابعة لصحة أقوال القراء. ثم فوق ذلك أننا وجدنا أن اللغة العربية لا تمنع ذلك، ووجدنا شواهد شعرية من كلام العرب الذين يحتج بشعرهم تجيز عطف الظاهر على المضمر، لكن هذا على سبيل المثال. فإذا اشتراط ابن الجزري هذه الشروط الثلاثة: صحة السند للقراءة، هذا أهم الشروط، هذا أهم الشروط. ثم تأتي الشرطان التاليان تابعة له، وهي موافقة رسم المصحف و موافقة لغة العرب أو وجه من أوجه اللغة العربية. طيب الآن مسألة أخرى وهي قراءة الصحابة. هناك قراءات في كتب القراءات قالوا هذه قراءة ابن عباس، هذه قراءة ابن مسعود، هذه قراءة فلان. فنقول إذا وافقت هذه القراءة القراءات المتواترة الصحيحة فهي صحيحة ولا نقاش في ذلك، وسوف تأتي معنا أيضا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال إذا خالفت قراءة الصحابي قراءة المتواترة الثابتة الموجودة عند الناس اليوم فإننا نعتبرها من القراءات الشاذة. واضح؟ طيب قال وأما قراءة التابعين كسعيد بن جبير وابن محيص وابن أبي عبلة، هؤلاء كلهم من قراء التابعين، ويحيى بن وثاب والأعمش والنخعي ونحوهم، فإن ذلك معدود من الشاذ لم يشتهر كاشتهار بقية العشرة، لم يشتهر كاشتهار بقية العشرة. ونحن نقول أيضا إذا وافقت قراءة هؤلاء التابعين القراءات المتواترة فليس هناك نقاش، لكن إذا انفردوا عنهم فنقول هي شاذة لأن لم يتوفر لها الشروط التي اشترطناها وهي صحة السند. طيب ولو كان في الحديث لا أطلق عليه المرسل ولكن في القراءة يطلق عليه الشاذ، هذا أيضا يعني يكاد يكون مصطلح خاص بابن البلقيني، وهو يقول أن القراءة التي يقرأ بها التابعي هي صحيحة السند إلى التابعي فقط وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هي شاذة. قال هو ولو كانت في الحديث لقيل عنها المرسل ولكن في القراءة تسمى شاذ. وتعلمون أن الحديث المرسل التعريف الصحيح للحديث المرسل هو مرفوع التابعي، نعم، ولا يقال في تعريف المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، هذا تعريف غير دقيق كما يقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، لا هذا ما هو دقيق، وأدق منه قول العراقي في الألفية مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. لماذا؟ لأنك عندما تقول مرفوع التابع تضمن أنه يعني رفع التابع، لأنه إذا كان الصحابي هو الساقط فليس هناك مشكلة، أنت تضمن أنه صحيح لأن كل الصحابة ثقات وعدول. طيب قال ولا يقرأ في الصلاة إلا بما ثبت بالتواتر وأما الآحاد والشاذ فلا. هذه مسألة فقهية، مسألة فقهية، وجلال الدين البلقيني هو فقيه قبل أن يكون مفسرا للقرآن، يقول أنه لا يجوز أن تقرأ في الصلاة بالقراءة الشاذة، وهذا رأي الجمهور، وإنما يقرأ بالذي تواتر من القرآن الكريم. طيب وقفنا هنا يا شيخ في القراءة، أيوة. طيب يلا أكمل جزاك الله خير، نريد أن ننتهي إن شاء الله في كل مجلس من الجزء المخصص. قال المصنف رحمه الله ويلحق بالآحاد قراءة الصحابة كقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص بن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونحوهم، وأما قراءة التابعين كسعيد بن جبير وابن محيص وابن أبي عبدة ويحيى بن وثاب والأعمش والنخعي ونحوهم فإن ذلك معلوم من الشاذ إذ لم تشتهر كاشتهار بقية العشرة، وما كان في الحديث لو أطلق عليه المرسل ولكن في القراءة يطلق عليه الشاذ. ولا يقرأ في الصلاة إلا بما ثبت بالتواتر وأما الآحاد والشاذ فلا. ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله تكلموا عن القراءة الشاذة فقالوا إن جرت مجرى التفسير والبيان عمل بها نحو قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص في آية الكلالة وله أخ أو أخت من أم وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. طبعا هو يشير هنا إلى القراءات التي ثبتت عن الصحابة أو عن التابعين وكيف نستفيد منها. نحن نقول لا يجوز القراءة بها في الصلاة. طيب هل يجوز القراءة بها خارج الصلاة؟ نقول على سبيل التعليم نعم يجوز أن تقرأ، لأن هناك من يرويها بالأسانيد حتى اليوم، القراءات الشاذة التي رويت عن هؤلاء التابعين والصحابة رضي الله عنهم، ولكن لا يجوز القراءة بها في المحاريب وفي الصلاة. طيب كيف نستفيد منها؟ هل لها فائدة هذه القراءات؟ نقول نعم، نستفيد منها في التفسير وفي الأحكام الفقهية وفي الاستنباطات، ونستفيد منها أيضا في اللغة العربية وفي تقعيد قواعد النحو، فهي من الفوائد المهمة جدا. فيقول هنا: والدليل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله، الأصحاب يقصد بهم هنا الشافعية لأنه شافعي، فالشافعية تكلموا عن هذه القراءات، وغيرهم تكلموا أيضا، ليسوا فقط هم الذين تكلموا، تكلم الأحناف والشافعية وغيره. قال: فقالوا إن جرت مجرى التفسير والبيان عمل بها، نحو قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص في آية الكلالة: وله أخ أو أخت من أم، وهي في الآيات الأولى في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. فقال هنا من أم، وله أخ أو أخت من أم. الآن هناك خلاف، وله أخ أو أخت عند علماء الفقه، هل المقصود بالأخ والأخت هنا الأشقاء أم الأخ والأخت من أم؟ فالذين يختارون القول الثاني يستشهدون بقراءة ابن مسعود، يقولون المقصود بأخ أو أخت من أم لقراءة ابن مسعود هذه، فإذن يستفاد منها في ماذا؟ في الفقه وفي الاستنباط. وأيضا قال: وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهذا في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هو قال أيمانهما. الآن ما المقصود بهذا؟ هذه في الحقيقة تسمى عند علماء التفسير وعلماء القراءات القراءة المدرجة أو القراءة التفسيرية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون القرآن ويأمنون اللبس، فربما كتب أحدهم في مصحفه تفسيرا وليست قراءة، ولذلك نحن نقول قراءة من باب التجوز، وإلا في الحقيقة هي تفسير وليست قراءة. فقوله وله أخ أو أخت، فعلق بجنبها من أم، فلما وجدنا نحن مصحف ابن مسعود بعد ذلك وجدنا فيه هذه الكلمة من أم، فقالوا وفي مصحف ابن مسعود كذا، فهي في الحقيقة ليست من باب القراءة وإنما من باب التفسير. وقد تكلم عنها العلماء، وأذكر ممن تكلم عنها كلاما جميلا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، حيث يقول رحمه الله: فهذه الحروف أي القراءات المذكورة وأشباهها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء. وصدق رحمه الله. إذن فائدة هذه القراءات المنسوبة للصحابة هي التفسير والبيان والاستنباط منها. طيب اقرأ يا شيخ. السلام عليكم. قال المصنف: وإن لم يكن كذلك فإن عرضها خبر مرفوع قدم عليها، وإن عرضها قياس ففي العمل به قبلان، فأنزل قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد. ولا شك أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متصلة بالصحابة، إذ معاذ الله أن يظن بهم الاجتهاد، فإن ذلك في تأدية القرآن ممنوع، فثبت أنها أخبار. طبعا هذا يؤكد الكلام الذي ذكرته لكم، أنه لا يمكن أبدا أن نقول أن أحدا من القراء اجتهد في قراءة من عند نفسه، وإنما هي كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول: وإن لم يكن كذلك، يعني الآن إذا قلنا نحن نستفيد من قراءات الصحابة وقراءات التابعين أننا نستفيد منها في الفقه ونستفيد منها في الاستنباط وفي نحو ذلك، لكن إذا كان الحكم الذي تدل عليه هذه القراءات المنسوبة للصحابة يخالف حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نصنع؟ قال: فإن عارضها خبر مرفوع قدم عليها، لأن إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فإننا نقدمه على ما ثبت عن الصحابي ولو كانت قراءة مفسرة أو قراءة مدرجة. وإن عارضها قياس ففي العمل بها قولان، فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة قراءة أو منزلة خبر الواحد. وهذا كلام جميل من البلقيني، وهذا يظهر فيه نفسه الفقهي. ودائما يا أيها الإخوة تلاحظون المؤلف يغلب عليه فنه الذي برز فيه، فيظهر ذلك في مؤلفاته. فمثلا وأنتم تقرؤون في كتب التفسير مثلا تلاحظون الإمام الطبري مثلا هو من الأئمة الذين توازنوا بشكل منقطع النظير في تفاسيرهم، فلا تشعر أن الطبري يغلب عليه الفقه أو يغلب عليه النحو أو يغلب عليه التاريخ، مع أنه إمام في هذه كلها، ولكنه مفسر يعرف ما يأخذ من هذه العلوم وما يدع. ولذلك يقول مثلا في بعض المواضع في شرحه لآيات الأحكام قال: وتفصيل ذلك في كتب الفقه، وتفصيل ذلك في كتب الحديث ونحو ذلك. لكن بعض غيره من المفسرين غلب عليه الفن الذي اشتغل به، فمثلا القرطبي في تفسيره غلب عليه الجانب الفقهي واضح، أبو حيان الغرناطي والواحدي في كتاب البسيط غلب عليه الجانب النحوي، وقيسوا على ذلك. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وقد يقع في السبع قراءات يتجلف لها وجوه من العربية تخالف الأفصح، مثل قراءة نصف السبع وأرجلكم بالخفض، وقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض، وقراءة ابن عامر وحفص وحمزة أيضا، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتشديد إلا ولما، وقراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء مع الجزم، وقراءة ابن عامر في الحديث وكلا وعد الله الحسنى برفع كل، فلا تخرج بذلك عن التواتر بل يخرج لها الوجه كما سبق، وقد تكلم في ذلك من لا أدب له وقال هذه القراءة شاذة وهو مردود. وإن أطلق الشذوذ في ذلك فالمراد الشذوذ عن القياس لا الشذوذ القسيم التواتر. بارك الله فيك. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أنه قد يقع في القراءات السبع المتواترة بعض الوجوه الشاذة التي ينفرد بها بعض الرواة، بمعنى أنها تكون مروية بطريق آحاد يعني. أي، ولذلك يقول ابن الجزري كما لاحظتم قبل قليل قال: وحيثما خالف ركن أثبتي، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، يعني حتى لو كان هذا الوجه من الأوجه التي في بعض القراءة السبع فإنه يعتبر شاذا لأنه انفرد به. طيب، قال: وقد يقع في القراءات السبع قراءات يتكلف لها وجوه من العربية تخالف الأفصح، مثل قراءة نصف السبع. نصف السبع يعني قصد نصف القراء السبعة قرأوا هذه القراءة، والمقصود بهم هنا ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وحمزة الكوفي، فقد قرأوا: فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، وأرجلكم في سورة المائدة آية السادسة وهي آية الوضوء، فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، وقراءة الأربعة الباقين فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم. فكيف نوجه القراءة؟ طبعا الذين قالوا وأرجلكم هناك من قال هذا خطأ في اللغة بالخفض، وهذا الذي يسمونه أيها الإخوة وهو مهم جدا من العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، هو ما يسمونه توجيه القراءات، علم توجيه القراءات، والمقصود به تعليل الأوجه المقروء بها لغة وإعرابا، تعليلها لغة وإعرابا. مثل هنا مثلا عندما نقول فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، ما الفرق في المعنى؟ أيوة يا سلام، أحسنت. عندما يقول الله سبحانه وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، قالوا الفتح معطوفة على الغسل، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. طيب وأرجلكم إذا قلنا بالكسر قالوا هي معطوفة على المسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فنكون نجمع بينهما أنك تمسح على الرجلين إذا كنت في حالة التيمم، في حالة لبس الخف، وتغسلها إذا لم تكن لابسا له، تجمع بينها. هذا هو يسمونه توجيه القراءات. وأيضا قراءة حمزة، وأعتذر أنا قلت قبل قليل هي قراءة ابن عامر وهي قراءة حمزة عفوا، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة حمزة الكوفي. هنا أيضا النحويون خطأوها والصواب مع حمزة رضي الله عنه بالخفض، وقراءة ابن عامر وحفص أيضا وإن كلا والأمثلة التي ذكرها. هنا مسألة وهي أن بعض النحويين قال هذه القراءات خطأ، ما حكم هذا القول؟ نقول لا يجوز ولا ينبغي أن يقول أحد من العلماء إن هذه القراءات الثابتة المتواترة أنها ضعيفة في اللغة. تفضل يا شيخ. طبعا يا شيخ هذا ليس هو مجال حديثنا، هذا مثال فقط. نعم. لما؟ المسح على الخف في حال ال اي خلاص هذا لا نحن نقول في مسح الخف فقط، لكن هذا مثال على كل حال، نحن نتحدث فقط عن أمثلة في القراءات وكيف وقع الخلاف فيها وليست هي محل حديثنا. لكن هنا نقول أن من ضعف القراءات المتواترة مخطئ، وقد وقع في ذلك بعض كبار الأئمة رحمهم الله، ومن أبرزهم شيخنا وإمامنا الكبير ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان ضعف بعض القراءات المتواترة، ونحن نلتمس له العذر بأنه قد قال ذلك قبل أن يقع يعني اشتهار القراءات المتواترة، وهي صحيحة وهو أعلم بها من تلميذه ابن مجاهد رحمهم الله جميعا، لكنه وقع في ذلك، ولذلك نحن نقول هذا خلل وقع فيه بعض العلماء وغيره مثل ابن عطية مثل الزمخشري، وقد لحنوا قراءات صحيحة ولذلك رد عليهم وصنف فيها بعض العلماء كتبا عن تلحين النحويين للقراء. ولذلك يقول البلقيني هنا وقد تكلم في ذلك من لا أدب له وقال هذه القراءة شاذة، وكأني والله أعلم أظنه يقصد الإمام العلامة أبي شامة المقدسي رحمة الله عليه في كتابه المرشد الوجيز، وهو يعني قد ناقش هذه المسألة، ونحن يعني نقول أنهم اجتهدوا رحمهم الله، ولكن هذا منهج غير صحيح أن نرد القراءات المتواترة الصحيحة ونحكم عليها بالخطأ في اللغة. وإن لكن البلقيني هنا أجاد رحمه الله في التماس العذر، ونحن أيها الإخوة ونحن نتعلم، نحن نتعلم مسائل العلم ينبغي أن نتعلم معها الأدب مع العلم أيضا. فلاحظوا هنا في قول جلال الدين البلقيني رحمه الله وإن أطلق الشذوذ في ذلك فالمراد الشذوذ عن القياس لا الشذوذ القسيم المتواتر. هذا كلام جميل جدا. بمعنى كيف؟ الآن النحويون قالوا لا يجوز عطف الظاهر على المضمر، هذا القياس، فكل ما خالف هذا القياس يحكم عليه بالشذوذ. فيقول هو لعل من قال إن هذه القراءة الشاذة يقصد أنها من حيث القياس النحوي ولا يقصد بذلك أنها شاذة من حيث السند أو نحو ذلك، وهذا تخريج لطيف.